صباح الخير، ازيكم؟ صاحي ولا نايم؟ ماليش في اللعب على التكنولوجيا خالص، ماليش، المفروض ملعبش في التكنولوجيا. ايه الاخبار؟ صباح الخير، ازيك يا مصطفى؟ صباح النور، ازيك يا مياد؟ مور ذان ويلكم. طب ايه؟ طيب ايه مور ذان ويلكم؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. اخباركم ايه؟ كله حلو؟ يا رب دايما، يا رب دايما. والله حلو عيشه الفنكوش، ابعد عن العالم كله وعيش لوحدك، اتبسط. سهرانه مخصوص علشانك. ليه يا جماعه؟ في حد في رمضان بينام؟ مش حد في رمضان بينام يا جماعه. انتوا بتناموا بعد السحور. بص اقول لك، انا معدتي ارتحت لكن سكرك عالي. لا، بوظي معدتك وظبطي سكرك احسن حاجه. عملت فتح جاب حاجز وانت في خطر طول الارتجاع. معلش، سلامتك، الف سلامه. عايز تيجي تفطر معايا؟ كويس. طيب انتوا كندا لسه فاطرين، وفي مصر الناس يعني لسه بيتفرجوا على ايه دلوقتي؟ مش عارف ايه اللي في دلوقتي في التلفزيون. وانا دلوقتي ما مستني على فيسبوك، وانا جيت فيسبوك هنا وهنا ما جيتش. والله انا فتحت على البتاع التاني على اليوتيوب، قالوا لي لا انت عامل الاورينتيشن غلط، قالب الموبايل. وهم قالوا لي الموبايل اقلبه عشان خاطر تطلع الفيديو مش عارف عامل ازاي. ما قالكش فيه اقفل. احسن حاجة في الدنيا امشي. الانستجرام الصورة احلى. مش عارف ليه، يعني الانستجرام دايما الصورة احلى، هو ابليكيشن معمول للصورة. بس المهم يعني هو موجود هنا او موجود هنا عشان انا مش عارف. هو انا كده دلوقتي احسن حاجة، احسن اضاءة موجودة. ممكن ازود اضاءة، اجرب. انا مش فاكر لا انا الصراحه ولا حالتي، عشان راجع هو. لا، حساسيه صدر وانف. يبقى انت مش على النظام على طول يا شريف. شريف صبري، انت مش على النظام. انت لو على النظام مش هتقول الكلمه دي اصلا. ما اقدرش اجاوبك يا استاذ امام افوال. لا، ما اقدرش اجاوبك جوه العياده، لكن انا بره العياده ما اقدرش اقول لك وقفي ولا لا. انا كويس ان انت على النظام وتحسنتي، ده كويس. انت حكومي على نفسك بقى في حاجات معينه، يعني حاجات معينة ممكن ازود فيه هنا كمان. كشاف لو الصورة حلوة خلاص. وبعدين الناس بتنام ايه يا اخوان؟ احنا لسه ما شفناش الولا اسمه ايه، الواد الفيلم بتاع اسمه ايه ده، تكيس المبايض وتكيس الكلى. تكيس الكلى ملوش علاقة بتكيس المبايض. تكيس المبايض ده تكيس وظيفي، هرمونات باظت. فانت بناء عليه كونت اكياس، لان انت كل شهر حضرتك في دوره للبويضات. انت حضرتك دي خلايا، والخلايا دي بيحصلها نوع من انواع الماتيوريشن او النضج في خطوات معينه، بينتج عنها كل شهر. لحضرتك من شبرايه يا حبايبي، انا بحب الشبرايه قوي. بينتج عنها مش فاكر كنت بقول ايه الصراحه، انا مش فاكر كنت بحكي في ايه الحقيقه. ارجوكم يا جماعه ما تتوهونيش بقى، خلونا نعرف نبدا الكلام عشان ما انتوش. هتكلم عن بدايه عن الميتوكوندريا، يعني خلاص اللثه اللثة تحسنت يا ساحر. اه طبعا اللثة تتحسن والجير العسنان بيتحسن. ألمس حاجة تكهرب أو حد يلمسني يكهربني. يا الموضوع ده قلت لك يا دكتور ضياء، إيه سبب لما ألمس حاجة تكهرب وأن حد يلمسني يكهربني؟ آه والله يعني رجليك تعبانة أوي والله، بس اتحسنت الحمد لله، يعني الورم خف الحمد لله. بس عايز أعرف الطريقة، أنا عرفت المسموحات وعرفت الممنوعات وعايز أعرف الطريقة. لا سر، ده السر بقى، ده السر اللي محدش بيعرفه. الناس كلها عارفة الممنوعات والمسموحات بس مش عارفين بياخدوه ازاي، كل واحد بطريقته بقى. ما اقدرش تاني برضه يا فاطمة، فاطمة ناصف يا جماعة، حد يرد عليها في الموضوع ده. اما بتلمس حاجة بتتكهرب يا جماعة، دي ستاتيك، كهربا ستاتيك. ازيك سولا؟ ستاتيك يعني ايه ستاتيك؟ والسوريين بتحبهم؟ اه طبعا بحبهم، مفيش حاجة اسمها سوريين ومصريين والكلام ده، احنا كلنا حاجة واحدة، احنا بنتكلم نفس اللسان، نفس الإيمان، نفس الباك جراوند، مفيش اسمها سوري ومصري وفلسطيني، احنا كلنا في نفس القفة. عشان كده بنعيط اليومين دول، متحسرين على اللي بيحصل لنا. يعني خلي بالك الغزاوية اما انت تيجي تبص لهم مصروية، يعني هم شكلهم مصريين، شبه المصريين، حتى كلامهم طريقتهم لغتهم هزارهم نكتهم هم. ماشي، ربنا تولاهم وتولانا. مش اللي حصل في مستشفى الشفا ده، يعني المفروض يعني لو في منطق عقل وعدل. بص ردة منال، وانا كمان بكهرب وابني بدأ يلاحظ. لا طالما بدأ يلاحظ لازم تتصرفي، ما تقعديش قدامه بقى. طالما ابنك بدأ يلاحظ خلاص، وبيلاحظ انت بالكهربي، يا حذر ابوه بقى ولا سابه على عماه. ميرسي يا سولا، كتر خيرك. متابعة من الكويت، انا بحب الكويتة، الكويت بحبهم قوي على فكرة. لينا عندكم عرق العواضي، في عوضي عندكم كتير، عيلة كاملة اسمها العوضي في الكويت. الخل ضروري، الخل ده جزء لا يتجزأ من أكل حضرتك يا ووتر مان. أنت عشان ووتر مان ما بتحبش الخل، عشان أنت ووتر مان بس. يعني أنت لو سبايدر مان هتعمل فينا إيه؟ يا عم بقى لا، كل إيه، خد خل. مين نحف منكم عن النظام يا جماعة ينورنا بالطريقة؟ أنا هنورك بالطريقة. بس وسعي شوية. انا ماشي على النظام وخسيت حضرتك، انا خسيت. انا من تونس وبعد النظام في احسن حال، شفت نظام رحم المهاجره والتكيس والموبايل وبالتحليل وبالبرهان. الله يبارك لك. بص اهو، ازيك يا جورج، عامل ايه؟ شفت اهو اهو اهو، بنحقق نتائج واحنا سايبين ايدينا، عشان ما حدش يقول لك بس. يعني اللي عايز يعمل معايا لقاء بدل ما يعمل معايا، يا جماعه يجيب ناس من اللي هي الاكونتس المضروبه دي، الفيك اكونتات دي. ايوه عيله العوضي عندك في الكويت؟ ايوه بالظبط، وليه ناس اصحابي من عندكم، والدكتور نبيل العوضي برضو ده عندكم كويتي، مش نبيل العوضي المصري، كويتي ده برضو من عندكم. وهنا عبد اللطيف قلت لك، وانا كمان نحفت كتير. زلال البول لا بيقدم ولا يأخر، ومحمود صلاح خس، وماجدة مسيحة خست. عايزين حد تاني يا أستاذة؟ اللي عايز حد يقولك بالطريقة، ينورك بالطريقة. اه وفي الأردن كمان كلها دي الحرارة شمال افريقيا، انتوا اللي فتحتوا الاندلس، عايزين حاجة تانية؟ ودمياط كلنا على النظام، اللي عايز يخس يكلمني. حنان نور اهي، اهي حنان نور بتقول لك اهي، اللي عايز يخس يكلم حنان نور. طارق بن زياد، عايزين ايه؟ ووتر مان اهو بيقول لك الجلد بيتحسن يا ساحر، عشان انت ووتر مان يا ووتر مان، عشان انت ووتر مان لازم جلدك يتحسن. لو انت كمية المايه اللي عندك دي هتوديها فين؟ من الفور جي. قطع سيكا صح. وكريم خس 8 كيلو اهو اهو. حضرتك ناس كتيرة خست اهو اهو. الصوف الطبيعي ما يعملش كده ولا القطن الطبيعي يعمل كده، يعني ما فيش الكلام ده. الحاجات السينثيتك كتير بتعمل الموضوع ان انت يعني حاجة سينثيتك زي البلاستيك مشيت على ايديك شالت الالكترونات فانت بقيت تكهرب، ده طبيعي يعني، دي قديمة. الفيديو بيعمل لاج، خلاص احنا خلاص قلبناها 4G، الواي فاي قطعت خلاص خلاص خلاص. ظبطت؟ حد يقول لي بس ظبطت وانا اقول له تمام خلاص. يا جماعة معقولنا هو بقى لمس الاشخاص ايه بقى وهتعملوها لي ليه؟ انت ملبوسة منك ليها؟ الله، هو ايه الموضوع بقى؟ كل شوية هنقعد نقول كل ما تلامس مع الاشخاص يحصل لي معرفش ايه، يتلامس مع الاشخاص يحصل. خلاص بطلوا تلامس من ايام الكورونا، بنقول لكم بطلوا تلامس عشان الكهرباء. كل ده ستاتيك، كهرباء ستاتيك ما بتتنقلش بسلك، يعني دي كهرباء تشارج تحصل كده. اول ما حضرتك تلمس حاجه زي ساق الابونايت بتاعت زمان، حضرتك فاكر ساق الابونايت اللي انت كنت بتعملها بتدلكها بالصوفه، بس بعد ما بتعملها بالصوفه بتحطها تقوم لما الورق ده، هو ده. فانت ما بتلبس بقى حاجه وتقعد بتحك في جسم حضرتك كده كتير، يعني هي مش طايت عليك او هي مش ليها سماكه معينه هتعمل لك الجو ده عادي. هدوم الشتاء كلها كده بقى، كل الاقمشه اللي بتستخدم للتدفئه في الشتاء فيها المشكله دي. فاحنا كلنا هنكهرب، ما تعمليش فيها بقى ان انت مبارك، فاهم؟ راجل بليز ده انت بقى يعني، وعندك قدرات خارقه، حتى ابني لاحظ وجوزي لاحظ. خلاص بقى مش قصه، اما يلاحظ قولي له اه وكهربي في عينه. النهارده برضو انت خسيت عن النظام. طيب هقول لك ليه انت بتخس عن النظام بقى النهارده، هقول لك ليه بتخس عن النظام. قصه سهله بسيطه اهو. انا اتنحت فاضل منطقه البطن واحده واحده واحده واحده. البولي استرز، كلمه بولي استر دي كلمه على فكره عميقه. بولي استرز، بص تحيا مصر ردت قالت ايه، بص شوف دي الملاحظه بقى ده اللي احنا عايزين نقوله، ان في ناس بتلاحظ تمام الكهرباء دي بتحصل في الوقت ده من السنة عادي. بص من السنة ربطتها بالوقت، ما ربطتهاش بالهدوم. خلاص ده بقى الفرق. احنا عشان كده بنقول لك القصة، يعني الحسن بن الهيثم اما جه قال لهم البس قطع على الفيسبوك. طيب لا مش حكايه منطقه البطن بتاخد وقت اكتر، هو جسمك اللي بيحدد الاهميه فين ومش الاهميه فين. انت ليه حاطط نفسك مكان جسمك بتفكر؟ ما تفكرش، من جسمك بيتصرف. انت ليه بتفكر؟ هو ده السؤال. حضرتك ليه بتفكر؟ معلش انا مشغول ثانيه واحده قبل ما افتح بس اللايف على الفيسبوك. خلاص هو كله بس يعني انت ما حدش يقول لي في حته ريزيستنت. خلاص هو جسمك شايف ان الحته دي اخر حته وعايز ينحفها، خلاص موافق، لان في حته تانية اهم. يعني انت ما تقوليش اصل جسمي ما بينحفش، لا انت مين اللي قال لك؟ ما كبدك بيصغر. الله، يعني كبدك بيصغر، ما انت في نفس الوقت كبدك مليان دهون. مين اولى بقى، اشيل من بطن حضرتك ولا من كبد حضرتك؟ انت بقى زعلان في خدك خست وبطنك لسه، دي حاجه تانية بقى. جسمك بيحدد مناطق بقى يعني، وفي مناطق على فكره يعني بينشا امراض من ورا القصه دي، اللي هي الليبيديميا بقى. الليبيديميا دي اللي هي ايه بقى؟ الليبيديميا اللي هي انت حضرتك دهون اتكتلت في حتت والدم بتاع الدهون قليل اصلا. يعني الدم بتاع الدهون البيضة، ما انت الدهون في جسمك نوعين، الدهون اللي هي البني يقول لك الدهن الغامق، الدهن ده الدهن البني، الدهن البن، وده مش وظيفته مخزن في الاساس، ده وظيفته احرق فيه دهون عشان اطلع بيطلع لحضرتك ايه؟ حرارة. حلو الكلام؟ يبقى انت عندك نسيجين، نوعين نسيج من الدهون، الدهن اللي هو الوايت فات والبراون فات. البراون فات ده شغلته الاصلية احرق دهون، طلع حرارة عشان حركة تدفى. احرق دهون بقى يعني ميتوكوندريا، هو ده بقى اللي انا بس نتكلمه. كويس ان انت سألت السؤال ده. اللي بدي ما تخف طبعا والجلد يتشد، ما انت زودت تصنيع الكولاجين. ما هو انت الكولاجين ده عامل زي بص، مش فيه طبقة بوتامين يقول لك انا هحط لك بوتامين فوق السطح عازل. الكولاجين فارش تحت جلد حضرتك مشدود كده كده، هو عامل شبكة. عشان كده انت ما بتيجي تلزلز فخدك ما بيبقاش حتة واحدة. ما هو انت فخدك ده ممكن يبقى لو هو كمية الدهون دي بتتزق لوحدها هتقع على الارض. خلاص الدهون دي تنزل تدلدل في الارض. تمام؟ تمام. لكن انت في طبقات جوه ماسكة ده، عاملة بيزمنت، عاملة تحت سقيلة. مفيش حد يدخل على النظام ده، استحالة. لو اتنطط يجي يوريني المقاسات. خلاص يجي يوريني المقاسات بتاعه. بس مفيش حد يقول لي على النظام ده استحالة تدخل على اي ظرف من الظروف، لان انت وقفت عملية بتحصل في جسمك كل يوم، غصب عنك هتخس. ميرفت امين، الصوت بيدخن غريب يا دكتور. ايه ده؟ انا قريت الاسم صح؟ الصوت بيدخل على النظام ليه؟ وانا بتعمل تمارين احبال صوتيه ولا ايه؟ السكر بقى ادمان. سكر ينتج الجلوكوز. لماذا نظام يفرض تناول السكريات؟ عشان بتسهل على جسمك بقى. ما انت خليك ذكي، انا بديك السكر اللي انا بديهولك للكبد. كل خليه بتصنع لوحدها. هو انت اتعامل بمبدا، انا ما بديش للجسم، اتعامل بمبدا ان كل خليه بتنتج. كل خليه هذا لسه ما فتحتش، انا في اسكندريه المعموره الشاطئ. صوت حضرتك مانوش مصطفى صوت حضرتك اللي تخن. يبقى بلغت حضرتك، بلغت يا استاذ. صوت اللي بيدخن في اللايف ازاي؟ الحمل في حاجه مختلفه؟ لا مفيش حاجه مختلفه، بالعكس اللي بتحمل الصوت. راح مفيش صوت؟ لا في صوت عادي، صوت كويس كمان. عرفتنا تسلسل رهيب. ما هو الناس لما بتقول لك ايه اضفت ايه يعني، يا عم ابوس ايدك يا شت، شيل السماعه من ودنك يا انجي ابراهيم، انت شيل السماعه من ودنك يا بابا، صوت كويس. افطر معاك يوم يا محمد يا عز، مفيش مشكله. هتاخد مسكنات؟ محتاجه للاسف، انت محتاج مسكنات. بس انا عايز اقول لك كلمه عشان الناس تبقى فاهمه. انت بعد ما بتبطئ، ما انت خلي بالك، انت ايام ما كنت بتاكل غلط كان عندك حاجتين بيحصلوا في جسمك انت بطلتهم، فعشان كده بقيت جسمك بيتعفرط منك بسرعه. ايه هما؟ ما بقاش فيه التهاب. ادي واحد. رقم اتنين، ما فيش مثبطات للامتصاص. يعني ايه؟ انت قبل كده كنت بتلايط دقيق على بيض على لبن على جبنه بيضة، فدول بيسوقوا امتصاص السم والعسل الاثنين. فاهم ولا انت مش فاهم؟ فده بناء عليه. انت ما بتبطل بقى الالتهاب. تمام؟ انت ما بتبطل الالتهاب وجسمك ما بقاش فيه حاجه تعيق الامتصاص، فانا لو اديتك دلوقتي سم فران هتموت. بس خلاص، سهله. وقبل كده قلت لكم كان في فيلم للفنان الراحل نور الشريف كان اسمه ضربة شمس. تمام؟ الراجل ده في الفيلم الوليه حطت له السم في القهوه او في الطب، قال لك ما ماتش عشان كان واكل بسبوسه بالقشط. الدهون عاقت امتصاص السم. جسمك ما بيفرقش سم ولا مش سم، هيمتص كل حاجه. هو عليك كلمتين، ههضم اعقم، ما انا مش عايز بقى اجسام غريبه. تمام؟ يعني انا مش عايز اجسام غريبه. بص، هو انت جسمك عارف الاجسام الغريبه، ميكروبات عارفها، تراب يعرفه، لكن السم اصله مركب كيميائي، كيميائي زيه زي يعني التوكسين اللي في الفسيخ اسمه بوتيولينم توكسين، اللي هما بيحقنوا اللي هو البوتوكس، تمام؟ ما ده سم، ما انت ما بتاكله جسمك بيمتصه عادي حضرتك. امال بيسموا الناس ازاي؟ فانت جسمك ما بيفرقش الحلو والوحش، هيمتصه، لكن هو هيتعرف على اللي هيضره هو كخليه. يعني شاف مركب غريب، هيبدا يتفاعل معاه. ما انت قبل ما بتموت بالسم ويخليك تنزف، ما هو في سموم بتخليك تنزف، صح؟ يخلي كرات الدم الحمراء بتاعتك تتكسر زي الاستريكنين، اللي هو سم البتاع. قبل ما يحصل ده، بطنك بتوجعك حضرتك، مش بطنك بتوجعك، قولونك بيوجعك، معدتك بتوجعك. يقول لك جاله معدته اتقطعت وبعد كده مات، بطنه مسك بطنه وتقريبا مات بحصوه المراره. يقول لك اصل عندي وجع هنا، ده المراره حضرتك، وعندي وجع في ظهري هنا برضو، ده الدكتور قال لي الكليه عشان شرب الميه قليل، بشرب ميه قليل فكليتي الحته دي وجعتني، وباكل دهون وجبنه رومي في الحته دي وجعتني. انت راجل مثقف، راجل مثقف، وثقافتك دي هي اللي مخلياك النهارده قاعد في صحه وهنا الحمد لله، بلا كروميوم، بلا بيساعد على التنحيف، بلا هاكس، بلا اسمه ايه التاني. انا قعدت برضو اتفرج على راجل وفي الاخر قام قال لك ايه، حبايه الكركم، قال لك جميع معجزات الاله في الكركم، قدرة غير عادية على العشبة التي أذهلت جميع الأطباء. إيه يا عم العشبة اللي أذهلت جميع الأطباء؟ يقول لك الكركم. أذهلهم ليه؟ معرفش. بس. يعني أنت عمال، والله نزحة غير عادية. جسمك والدهون بسد شرايين طبعا. تروح تلزق على الدهون، مش الدهون ايه؟ حتى ما بيجيب السباك عند حضرتك مش بتلاقي الدهون لازقه؟ يقول لك انتوا اكيد بتغسلوا المواعين هنا؟ رد عليك رد يعني خضك، خضنا كلنا. خضنا كلنا. طب مصر كلها خدت فيتامين بي 12. ماشو؟ يعني ماشي؟ واحنا لما جينا ادينا فيتامين د اصلا، ما قلناش مش هاتمين فيتامين د. العشبه التي اذهلت العالم اجمع. عشبة ب15 قرش تذهل، تساعد على تخفيض السكر وتخفيض الكوليسترول الضار وتزيد الأوميجا 3. خمس كلمات بعرف أبيع لك بيهم أي زفت. حباية الكركمين اللي أبهرت الأطباء جميع، جميع الأطباء. وحباية الأسبرين اللي بيتوقف الجلطات، هو ده ثقافة، ببيع لك ثقافة وانت اشتري اشتري. ما هو انت لازم، ما فيش كركم. ايه كركم ده؟ يعني ايه كركم ممنوع؟ ما فيش حاجة اسمها كركم. يعني كركم ايه؟ توابل بيعمل طعم موافق يا استاذ، لكن ما تقوليش انا باخد الكركم عشان الشرايين ما تتسدش. بطلوا مش عن هبل بقى، قولي لي ميكانيزم، قولي لي الكركم بيخش يشيل ايه من ايه فيمنع التصلب. لو انت فاهمة التصلب، لو انت فاهمة التصلب انت وهو، لكن هتهري بقى وتقول لي كلام مرسل. ما انا لو حبيت ابيع لك الورقه الولاعه اللي هناك دي هقول لك بتقلل الكوليسترول الضار وبتزود الاوميجا 3. لو هبيع اي هبل هبيعهولي. اقف وراجع نفسك. طالما انا بحسنك على الورق لازم احسنك على الطبيعه. يعني انا ما يهمنيش دواء هيديني نتيجه، انا عايز نتيجه عليا احسها. يا فرحتي تقول لي انت عندك حيوانات منويه 1,000,000، 20,000,000، 100,000,000 وما بخلفش. ملاش لازمه يا ابني، ملاش لازمه يا ابني الورقه دي، انا عايز اخلف. الله، ما الراجل راح اشتكاله، قال له انا مش انا يا دكتور، قال له التحليل بتقول، قال له صدق العليل. هو ده اللي انا بقوله لحضرتك، الامساك مع نظام الطيبات، ليله القبض على نظام الطيبات. لا ادري، ومن قال لا ادري فقد افتى. انا اللي اخدت كركمين، ابيع لك كركمين، ابيع لك كركمين، ابيع لك اشوغاندا، ابيع لك اشوغاندا. الله، ايه الترندو؟ الاسبرين جاب حموضه، الاسبرين مش جاب حموضه، الاسبرين كل جدار معده حضرتك. الترندو ده اصلا يوم ما شركته عملته كانوا عاملينه، كانوا كاتبين عليه مكمل غذائي لمرضى الكبد، تصدق والله العظيم. ها ولا فاهمين هو بتاع ايه ولا كان فايدته ايه، وحتى الشركه اسمها ترند فارم كان ب 25 جنيه. تخيل حضرتك بقى، حس اما كاتب لك عليه من جوه بقى الاضطرابات الجهاز الهضمي. بس بعد انا ما بعد انا ما كان بقالي سنين بكتبه بالمناسبه. هو دواء مصري رخيص ملوش اي لازمه وشويه زعبوط على بتاع. بس هو في حاجه احنا عايزينها، يعني الخل يحل محلها يحل محلها. خليك معايا لحظه واحده كده حضرتك. حماده فوزي بيقول لك انا عايز اتجوز، انا عايز اتجوز يا دكتور. ما تتجوز يا وانا مالي. أرجوك يا طبيب لا ترد يداي صفراء. إيه؟ صفراء؟ صفراء إيه؟ لا ترد يداي صفراء خائبتين، قالوا لي العيادة مقفولة وأنا راجعة إلى بلدي بعد أسبوع، أنا جيت عشانك. والله يا ستي أنا ماليش دعوة، وزارة الصحة قافلة العيادة والله، وزير الصحة اسألوه أنا مالي، معرفش هيدوني الجواب الفتح إمتى. ده مشمعينها وعاملين جو حلو. الله، اما يفتحوها بقى استنيني شويه ان شاء الله، شويه وهنفتح ان شاء الله. والله واللزقه الاختراع. المهم احنا دلوقتي الحمد لله بقى. ازيك يا حاتم عامل ايه اخبارك دلوقتي؟ احنا عددنا كويس الحمد لله تمام، نقدر نبدا. بيدور على عروسه امين والله. ازيك يا راشد؟ ايوه كل واحد يقول لك هو يا عم الحسن ابن الهيثم قبل ما يجي قعده قبليه 1000 سنه يقولوا ان العين بتطلع، العين بتطلع شعاع، فالشعاع ده انت بتشوف بيه الحاجات. الراجل جه طفى النور وحط ستاره، ما عملش حاجه بقى. الحسن ابن الهيثم ما عملش حاجه خالص، طفى النور وحط ستاره بس. ها ايه راي حضرتك في اللي عمله ده؟ بس اعلمه ازاي يتجوز يا زوزو. انا عايز اتجوز ماشي، يعني راجل طفى النور وحط ستاره، قال لك الحسن بن الهيثم اول واحد اكتشف ان العين ما بتطلعش نور. تخيل حضرتك بقى، انت يا مؤمن لو جيت النهارده قلت لك عينك بتطلع نور وهتشوف بيها مش هتصدقني. خلاص لا انا بص هنا تعليقات من الزهره ليه؟ اقفلي وافتحي تاني يا هنا. لا هو جمال حمدان قال كلمه، قال المتوسط امكانيات يعيش ملكا في مصر، اما المتميز فهي مقبرته. خلاص يعني ده جمال حمدان اللي كتب تاريخ مصر كله، احسن من اتأرخ مصر في العصر الحديث. جمال حمدان قال لك مصر جنة المتوسط إمكانياته، أما المتميز فهي مقبرته. بص مصطفى عمر قال لك النظام عايز تخس تخس، عايز تزيد تزيد. صح، برافو عليك برافو عليك. أيوة عينيه بتطلع شعاع زي الواد اللي قال لي عينيه بتطلع شعاع زي الليزر بالليل، عايز أجيبه معايا هنا ألعب بيه هنا في البتاع. عيد ميلادي لا كان من 3 أيام، 24 24 موعد اونلاين. الله يرحمه. حاضر حاضر حاضر حاضر. طيب نعم نبدا كلامنا وكلامنا. انا هحاول. حاضر حاضر. الناس الاونلاين يا جماعه انا بعتذر فعلا، بعتذر فعلا، بس عشان خاطر المواعيد في رمضان مش متظبطه. ما حدش يقول لي قولون عصبي وتتكلم على العلاج كده يبقى بهرج، ما بتكلمش عليه. بارك الله فيك يا دكتور، انا من تونس وقفت دواء الربو بعد 20 سنه. بصوا يا جماعه، بصوا احلى حاجه يعني تخلي الواحد يبقى قاعد وراضي وراضي ومبسوط وبيقول الحمد لله على اللي ربنا وصله للبني ادم. انا على نفسي عمري ما كنت متخيل ان هو يبقى كده. الحمد لله كل الدول العربيه الناطقه بالعربيه والعرب اللي موجودين في دول اجنبيه الحمد لله، انا مش متخيل الانتشار. والعدد الحمد لله الحمد لله، من تونس والمغرب والجزائر، احنا وصلنا للمغرب موريتانيا خلاص احنا هناك. معناه السعودية بقى واليمن وعمان بحرين، هنخش على إيران خلاص، العراق وصلنا لحد فوق العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، ونجاة اهي من تونس. بس كرش ما يظهرش غير مع الاكل اللي انا منعه، عمر ما يظهر كرش مع اكلي خالص. شوف بقى انت تاخد سكر قد ايه، ما يحصلش. وهقول لك بقى احنا عايزين نقول الكلمه دي، يعني انا هقول لك بقى، وامريكا لا، ما احنا بقول لا، احنا بنتكلم في امريكا وكندا، الحمد لله الحمد لله انتشار غير مسبوق والله العظيم، الحمد لله. والبحرين وقطر، اخواتنا باي باي اسيد ريفلكس، باي باي هارت بالبيتيشن، ايوه كده هو ده الباي باي. جون مارتن اه تسمك الحقيقه ده جون، باي باي هارت بلاد بريشر، هو ده هو ده كل ده. الحمد لله كل العالم بيتكلم على العرب في كل حته، الناطق بالعربيه في كل مكان، الحمد لله الحمد لله اسمنا بقى هناك. فمش مستنيين من حد يقول لك اشتغل او ما تشتغلش، مش برد على يا لهوي، ما شوية هنا وشوية هنا يا أستاذة منوش، صوتي تخن بما فيه الكفاية، ارحميني. بصوا بقى، وكندا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نجمة خفيفة. اه والله أخدت خبطة يا أستاذة فوزية، لامس الفطرة. اه أنا عجبني واحد بيقول له، واحد على في الريل في الكومنتس بيقول له أنت رجعتنا لأكل النبي، فالراجل رد عليه قال له النبي كان بياكل شيبسي وبيشرب عصير معلبات وبياكل نوتيلا. أنا اللي قلت له بياكل نوتيلا. عيال مستفزة، عيال مستفزة. أنت أنا عجبني بس التعليق، حد في حد كان كاتب على النظام بيقول أنت قلت إن البروسيسنج بتاع الأكل مش لازم يكون مضر، وده الواد ده عجبني قوي الكلمه دي، هو فهم دماغي، فهم مش كل البروسيسنج اللي انت عملته كبني ادم، تدخلك كبني ادم غلط، لا تدخلك كان احيانا صح، بس انت للاسف اتفرش قدامك مائده من الاطعمه انت مش فاهمها. يعني انت دلوقتي، انا كان ليا جاري ماشي في التجمع وبعدين جه في يوم لقيته ايه جايب لي قفص، والراجل يعني اسم معروف يعني، وجايب لي قفص في بتاع شبه المانجا كده. يا باشمهندس ده قال لي ده باباز، ايه الباباز ده؟ قال النخله، هو زارع نخله عنده، فالنخل جايب بتاع كده شبه المانجا، ولا شجر كبير كده يعني. المهم البتاع ايه شبه المانجا، وخدتها. بص بص، مروه محمد، مروه دي اديسون على نظام 6 شهور، الامساك اتعالج، والام المفاصل والصباع الكبير، الصباع الكبير ايه انتهت، ايه الام المفاصل والصباع الكبير انتهت، والصداع اليومي انتهى، بس مش بخس كده، في لخبطه في الغده، انا قللت العلاج بتاع الغده الدرقيه والكورتيزون. خدت بالك؟ مش صدفه، مش صدفه عيانين كتير يبقى عنده الكظريه وعنده مشكله في السكر، كظريه سكر، كظريه سكر، ومع درقيه. انت بايظ ليه كده؟ انت مالك غددك خربانه؟ افهم بقى، ما هو انت هرموناتك لازم تبوظ، انت الميكانيزم بتاع شغلك بيبوظ، ايه تعاملك مع المواد الغذائيه بيتدمر. اه احنا الحمد لله اللي بيمشي معانا، رمضان بيعدي عليك شهر عادي خالص، ما بتاكلش، بس انت بس مش مجبر، انت هنا مجبر بس، لكن في العادي انت مجبر لما بتجوع. بونسوار يا كلثوم، بونسوار. الضيق التنفس ما انت مش على النظام على طول، او كرشك كبير، كرشك كبير. بص بقى، نبدا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا هنبدا من عندي هنا، عشان خاطر اللايف كان قطع من شويه. الخليه بتاعت جسم حضرتك بتستقبل، الخليه بتستقبل الموارد الغذائيه كالاتي: صورة سكريات زي الجلوكوز والهيكسوزس كلها، الفراكتوز والجلاكتوز والحاجات دي. بيستقبل دهون متورداله أو إنتاجه المحلي، متورداله أو إنتاجه المحلي في صورة إيه؟ تراي أسايل جليسرول، تراي أسايل جليسرول اللي هي إيه؟ الدهون الثلاثية. يبقى جاله دهون ثلاثية، إيش اسم الحلقة؟ نظام كيتو بيموت في البيضة، برج ده برج بتاع الكيتو. يبقى انت بيجي لك سكر، بيجي لك احماض امينيه، بيجي لك احماض دهنيه ودهون. سكر الباباس ده حاجه زباله بزوروس، كلت الباباس ده من هنا يا ست سهير جسمي كله ضرب احمر، مش مستني بقى الباشمهندس يجي يقول لي ايه رايك في الباباس، هقول له زفت على دماغك يا استاذ، ما يتاكلش يا بابا، هو ثمره استوائيه ما كلهاش، ما تشكو اي حاجه تطلع في نخله تقول لي شوف سبحان الله وتحطها في بقك يا حبيبي، تقطم منها حته تجربها، يمكن تجيب لك انافيلاكتيك شوك. انافيلاكتيك شوك يعني صدمه من الاخر بقى، تحسسيه نهائيه، تموت بقى الطب ساكت، يقول لك كل من البتاعه دي مش عارفينها مات، فيقول لك بعد كده ممكن تكون فيها سم، او هو عشان كده اي مرض اي قصد دواء يكتب لك في النشره بتاعته من الجنب ايه، اول حاجه ممنوع في حالات التحسس من المواد الداخله في التركيب. يعني جرب يا قلبي على نفسك، خدته تعبت وقفت. نفس التعامل مع الاكل، انت كان مشكلتك ان انت مش عارف تاكل ايه، يبقى ضياء العوضي قال لك هتاكل ايه. بس لو انا عايز تختصر كلامي يعني، بس انا خرجتك من دايره امنع السكر وامنع الرز وامنع الدقيق، خرجتك من الدايره الهبله دي. في فرق بين الدقيق والعيش اللي بناكله، في فرق بين الرز والمكرونه الزباله اللي رميناها، في فرق بين البطاطس خلقت ربنا والعيش البلدي اللي انت عامله. فيعني شغل دماغ اهلك، دي حاجه ودي حاجه. فانت شربت عصير المانجا تعب بطنك، يبقى هو المانجا، ما تخشش في دايره مغلقه. هتروح بكره للدكتور عماد تقول له بطني وجعاني، يخبط يلاقي انتفاخ حضرتك، فيقول لك باباز، قال لك قول بابا ايه راي حركه دكتور في الباباز، قلت له زفت يا باشمهندس زفت حضرتك. تكاسل الموبايل ضروري دكتور، اخد الكلام منك فقط وما ترديني، لو في حد تاني بيقول كلام تاني كويس اسمعي خلاص. مفيش حاجه اسمها سلطه حشائش، سلطه حشائش حشائش حشائش حضرتك انت ما بتاكل. انا كنت باكل مره طبق فيه شطه، فروه راسي سقعت، مش تهيؤات، سقعت، بردت، تلجت وعينيا احمرت. الرياكشن ده بتاع بتاع بتاع جسم رافض، فتقول الله انا بموت في الحاجه المشطشطه. طب خلاص ما تزعلش بقى، اما خلايا ال ال ال ال المبطنة لجهازك الهضمي تعيط وتتجرح وتتنفخ وتبقى مورمة وتعمل منظار، تلاقي المنظار يقولك في التهاب في جدار المعدة. باباز زعبوط طبعا، زيه زي المانجا زعبوط، ده احنا بنتاجر في المانجا حضرتك، احنا حضرتك بنتاجر في المانجا والفراولة، ان بتمنحهم انت في الحساسية، اسمه باباز. المهم بص، الخليه ليه بتعامل معاك؟ انا قلت حاجه يا خالد دي، قلتش حاجه. الخليه بيوصلها الاكل، بيوصلها ايه؟ جلوكوز او طبعا جسمك اذكى منك طبعا، ايوه فاطمه، امينو اسيد او دهون. المهم تركيبهم كلهم على بعض بيسموهم الهيدروكربونز، الاجسام الكربون والهيدروجين، لانها عباره عن سلاسل كربون متسطبه من فوق ومن تحت في هيدروجينات على اكسجين. عشان كده الناس اللي بياخدوا كيمياء حيويه اللي هي اسمها اورجانيك كيمستري بيجي يتكلم عليها في البدايه، يقول للطلبه ايه يا جماعه، الكيمياء الحيويه هي كيمياء المركبات المحتويه على هذه الذرات، الكربون الهيدروجين الاكسجين. ومن هنا بيبدا الكلام المحترم، من هنا هنبدا كلام كويس خلاص. يبقى وصل الخليه سكر دهون احماض امينيه. حلو السكر بعمل فيه عمليه جوه الخليه، بس انا لسه ما عنديش ميتوكوندريا. ميتوكوندريا دي مستعمرات داخل الخليه، انا بره انا بره انا بره دلوقتي جوه دخلت الخليه من باب الشقه دخلت، فمعايا سكر اللي هو جلوكوز، معايا دهون، معايا احماض امينيه على سبيل المثال، هم دول سكريات وبروتين ودهون، ثلاث كلمات اهو خلاص. حلو، الخليه من دخلتهم الثلاثه مع بعض تقوم عامله عمليه تحليل مش حرق. الخليه لا تستطيع حرق ايا من مكونات اللي داخل لها، لازم الميتوكوندريا تتدخل، وده اللي احنا عايزين نحكي عليه. بستلم السكر واعمل عمليه تكسير من سداسي لثلاثي، اجي على الدهون اقسمها شاطرها من النص لمكوناتها الاساسيين اللي هي الكحوليات والاحماض العضويه والاحماض الامينيه، كده كده جايه لي احماض امينيه، ثلاث كلمات ثلاث كلمات. السكر هعمل فيه عمليه تكسير مش حرق، في فرق بين التكسير والحرق. الحرق يعني ايه؟ يعني انا اجيب الكربون احرقه اطلع منه ثاني اكسيد الكربون، هو ده ما بيحصلش، ما بيحصلش جوه الخليه. الخليه بدخل فيها الثلاث حاجات دول بتعمل عمليه شطر تكسير، تمام تمام. بيفضل عندك المركب الايه؟ الهيدروكربون، يعني كربون هيدروجين اكسجين، كربون هيدروجين اكسجين، هو ده المركب بتاع اي اكل انت بتاكل. خلاص ركز معايا في الكلمه دي عشان الحته دي مهمه. يعني هو انت في الاخر اكلك عباره عن كده CHO، ودي السلسله، سلسله كربونات جنبها هيدروجينات، سلسله ايه؟ كربونات كربون كربون كربون كربون، هيدروجينات اكسجينات هيدروجينات اكسجينات، في الاخر كذرات انت CHO CHO CHO. خلاص ده كل ده ده ده المركب ده اللي هيخش لك، سواء انت امينو اسيد احماض امينيه، سواء انت احماض دهنيه، سواء انت سكر، تمام يا سكر. حلو، هتتحول للثلاثه دول، واحد اثنين ثلاثه. الاولاني احرقه اطلع ثاني اكسيد الكربون، الاكسيديشن بقى، ما انا دلوقتي عايز اعمل اكسيديشن، اكسيديشن يعني هدخل اكسجين وهحرق، فدخل اكسجين على الكربون بقت كربون دايوكسيد. طب اما ما اعمل اكسيديشن للهيدروجين، بعمل اكسيديشن للهيدروجين اعمل ميه، يبقى العمليه اقوى عمليه على وجه الارض بتنطق طاقه جوه جسم حضرتك هي حرق الهيدروجين اللي انت ما بتعرفش تعمله في الصوره. مش قلبها فوزيه، طب انا هعمل ايه فوزيه؟ اكتب بالشقلوب اطلع من دماغي فوزيه، فوزيه اطلع من دماغي مش مقفلش اللايف، بلا الصوره متشقلبه بلا الصوره متزفت، انا مالي؟ انت قلبي الموبايل بقى شوفيني بالمقلوب. تاني، يبقى انت استلمت كربون هيدروجين اكسجين، انا بقعد اكسر بقعد اكسر المركبات دي بس ما بفقدش منها، يعني لا بعرف اطلع ثاني اكسيد الكربون ولا ميه ولا، والاكسجين هعمل فيه ايه؟ هاكسده. يبقى انت اكسدت ثلاثة CHO CHO، انت اكسدت ثلاثة، اكسدت ثلاث حاجات، اكسدت ايه؟ كربون هطلع كربون دايوكسيد، واكسدت هيدروجين هطلع منه ميه، واكسدت اكسجين هطلع منه فري راديكلز الجذور الحرة، لان عملية الاكسجينيشن الاكسيديشن هي عملية مش اكسجنة، يعني مش هدخل اكسجين بس لا، واسحب الكترونات. فانا دلوقتي بطلع ايه؟ بدخل كربون فاحرقه باكسجين او مطلع منه كربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون، ادخل هيدروجين احرقه باكسجين يعني اكسيديشن او اطلع منه مية، ادخل اكسجين اعمل له اكسيديشن وعليه اكسجين اطلع منه جذور حرة، جذور حرة اللي هي بقى اللي انت بتاخد لها انتي اوكسيدنت، يعني الجذور الحرة دي مفيدة. اقول لك معلومة تحطها حلقة في ودنك، الجذور الحرة دي لو ما تكونتش الايودين ما يعرفش يكون معاك هرمون الغدة الدرقية، يبقى السوبر اوكسايدز او الاكسجين الاكتيف او الفري راديكلز اللي هي الجذور الحرة ليها فوائد. لو ما فيش جذور حرة يعني مية الاكسجين والاكسجين اللي هو الفري راديكل ده ما عرفش موت ميكروبات، الفاجوسايتس اللي هو الماكروفاج اما بتيجي تقلب شوية بكتيريا، فقبل ما تروح تاكلها بتقوم دلق عليها مية اكسجين اوكسيدايزنج، ياخد منها الكترونات يموتها، يبوظ الغشاء الخلوي بتاعها ياخد منها الكترونات يأكسدها فتموت. زي الكلور، الكلور في اما انت بتستخدم الكلور في الحمام اللي هو الكلورين او بتستخدمه في الميه، اما بنحط كلور على الميه عشان هو اوكسيدايزنج فيقوم واخد من البكتيريا الالكترون يموتها. ده طريقه الديس انفكتنج. يعني انا بقى موت ازاي؟ بس انا ما اعرفش الا اشربك ديتول ولا احط بتادين في الدم عندك، فانا بلعب اللعبه دي من جوه. ماشي. الجذور الحره دي ليها فوائد يا بابا انت وهو. الفكره ان انت الجذور الحره دي بقى بتعمل عمليه اوكسيديشن للايودايد فيبقى ايودين، فالايودين يخش في تصنيع الغده الدرقيه. تفهمت القصه ولا لا؟ لا. هو انا بصراحه يا عبد الله قلت اللايف ده لايف علمي، فاللي افهمه افهم على قدك، مش هتقدر تفهم يعني خد اللي تقدر عليه وعلى قدك وخلاص. لكن اللي مش قادر يفهم ما يزعلش، هو الموضوع صعب وانا قلت ان هو صعب. يبقى انا بعيد تاني، اصل هو ده كلام. لا مفيش حد بيتكلم في الحته دي كده يا جون، اقول لك الصراحه يعني انا حتى ما وصلتلهاش بالشكل ده غير متاخر، فيعني انا بوضحها لك ببساطه اهو. يبقى انت عندك كربون، عندك هيدروجين، عندك اكسجين، لازم يحصل عمليه اكسده للكربون يطلع كربون دايوكسيد، واكسده للهيدروجين اطلع ميه، واكسده للاكسجين اطلع منه جذور حره. ثلاث كلمات، ثلاث كلمات. ما بيحصلش الكلام ده كله غير فين؟ غير في الميتوكوندريا. غير في الميتوكوندريا. يعني الخليه اللي ما فيهاش ميتوكوندريا ما تعرفش تعمل اللي انا حكيت عليه. الله. يعني كرات الدم الحمراء ما فيهاش ميتوكوندريا، فالجلوكوز اللي بيخش والدهون مش هيتحرق يا بابا، ما بيحصلش حرق، ما بيحصلش حرق. عشان كده محدش يقول لك الكرات الدم الحمراء بتحرق اكسجين، ما بتحرقش هي اكسجين، هي الطاقه مش محتاجه طاقه كتير اصلا الكرات الدم الحمراء. يعني كرات الدم الحمراء وهي بتجري في الدم، هي بتجري في الدم كده مع السلامه مع السلامه، فهي بتجري، الدم بيحركها، ما عندهاش خياريه انها تقف وتقول مش هجري. لا، هي زي كره البينج كده، تقعد تجري قدامك ما توقفش، ما توقفش. ماشي. يعني كرات الدم الحمراء بتجري، مش محتاجه طاقه. الجلوكوز ده بتاخده بتطلع منه 2 اي تي بي بس واحده بس، جلوكوزات اي تي بي، قصدي طلع 2 اي تي بي بس. بس هو ده اخره عشان احافظ بس على ان ما يبقاش جوه في حموضه، وان ما يبقاش جوه برضو اعرف اصلا الديسكات. كرات الدم الحمراء ديسك، ديسك يعني ايه؟ يعني اسطوانه شايله جوه حديد، الحديد ده سام، وظيفتها الوحيده في الدنيا تحافظ على الغشاء بتاعها. بصوا انا دكتور عصام بصراحه مش عارف اقول لك ايه. اقروا يا جماعه الكومنت بتاع الدكتور عصام ده. خلاص. علاء، ما انا سالت يا عماد يا عصام، سالت وقالوا ان قرار الوقف الوزير هو لحد النهارده اللي معطله، وزير الصحه عشان انت عارف. لا، وانا بقول لك اهو مش هستنى، خلاص هنزل افتحها يا عصام وهكلمك. على فكره انا يا جماعه ما فيش فيه هم، انا تمام، انا بوصل لكم وانتم بتوصلوا لي. فوزية بكرة يا جماعة زعلت واتقمصت، ما تزعليش يا فوزية، ما تزعليش يا فوزية. سلمي لي على عنتر بيه يا فوزية هانم بعد إذن حضرتك، وما تزعليش مني، اتكلمي عادي. من ساعة ما قالت الصورة مقلوبة وهي زعلت. بص بقى. كرات الدم الحمراء بتتعامل مع السكر من نوع من أنواع التكسير مش الحرق، ما بيحصلش حرق، ما بيحصلش حرق، ما بيحصلش حرق. طول ما مفيش ميتوكوندريا مفيش إيه؟ مفيش حرق. طب بص بقى، يبقى احنا دلوقتي كربون احرقه اطلع كربون دايوكسيد، هيدروجين احرقه اطلع ميه، اكسجين احرقه اطلع جذور حره. ماشي ماشي، ايوه خلاص انا قلت اهو، قلت اهو، قلت اهو. ايه هي بقى الميتوكوندريا؟ الميتوكوندريا دي عباره عن ايه؟ عبارة عن مستعمرة، مستعمرة ومتحوطة بسور قلعة، مستعمرة كبيرة. وليها سور، وده عادة زمان الناس كانوا بيعملوا القلاع سورين وبينهم مسافة، نفس الفكرة بتاعت الميتوكوندريا بالظبط. يبقى ايه؟ يبقى هنا في سور وورا سور عشان امن. ماشي؟ يبقى ايه؟ يبقى الميتوكوندريا دي مستعمرة عبارة عن 15 مصنع تقريبا لعشرين مصنع، شغلتهم وايدي عاملة. يعني خلي بالك انت دخلت المستعمرة دي عبارة عن مصانع وايدي عاملة بس. مصانع وايدي عاملة بس، مين اللي صنعهم؟ هي اللي بتصنعهم، دي حدوتة تانية. يبقى انا كمركب كيميائي هدخل الميتوكوندريا عشان اتحرق جوه، ببص الاقيها جواها فيها ايه؟ مصانع وايدي عاملة، عمال ومصانع، عمال ومصانع، بس ما عندهاش طاقة، ما عندهاش ايه؟ طاقة. انا بخش بوفر لها الطاقة عشان هي تقوم ايه؟ بمهمتها. هي ليها مهمة ايه؟ اتخلص من الكربون والهيدروجين والاكسجين، اتخلص. اتخلص، ما انا بتخلص، هو ده الاكل وعايز اتخلص منه عشان اخد منه طاقة. طب ركز معايا، لو انت جبت الكربون وحرقته يطلع حرارة، ولو جبت الهيدروجين وحطيته مع الاكسجين، خلي بالك ده فلامبل وده بيرنينج، ده قابل للاحتراق وده مساعد على الاشتعال، وسخن عليهم مية، سخن عليهم نار يطلع مية، بس يطلع طاقة انت ما تستحملهاش، الهيدروجين بيفرقع. فانت لازم يحصل عملية حرق الهيدروجين وحرق الكربون داخل مركب خارج عن الخلية وعنده قدرة على التعامل مع هذه الطاقة. عشان كده التفاعلات اللي بره الميتوكوندريا ما فيهاش حرق، ما فيهاش حرق نهائي. عملية الحرق او الريدوكس الاختزال والاكسدة عملية جوه الميتوكوندريا. الناس كاتبة الميتوكوندريا بيت الطاقة، ده هضحكك، ده الميتوكوندريا طلع ليها وظائف اكتر بكتير منها بيت الطاقة. بس الفكرة انت دخلت لقيت مصانع ايدي عاملة قاعدة مستنيين بنزين فلوس ومستنيين مواد خام، مستنيين ايه؟ فلوس بنزين ومواد خام. انت بقى بتدخل اول ما تخش على الميتوكوندريا بتلاقيها منظرها عامل كده، غلاف من بره احمر يعني بيعدي حاجات وحاجات، يعني ازرق ما بيعديش حاجة غير بالاوردر، يبقى هو فيه غلافين اهو، غلاف بره وغلاف جوه. ادي القلعة، شفت القلعة؟ هي مش قلعة قوي بس هي تمام. خلاص ما تفهمش يا ابني غلط منك ليه، انا قصدي قلعة، قلعة مش قلعة، قلعة، قلعة وليها صورين، صورة اهو وصورة اهو. تمام تمام. اول ما بتخش اول مصنع وايدي عاملة شغالة قدامك محرقة الاحماض الدهنية، يبقى حرق الدهون لا يتم غير في الميتوكوندريا. عشان كده قلت من شوية النسيج الدهني الداكن او اللي هو لونه بني شغلته حرق الدهون عشان اطلع طاقة. ما حدش قالك روح خد معلقة السكر دي عشان تطلع الطاقة، لا انا مستني دهون حضرتك، انا بحرق دهون اطلع حرارة. فين؟ تحت الجلد، تحت الجلد بدفي جسمي. ماشي؟ يبقى تاني تاني ما تخرجونيش وانا يا جماعة موضوع القضاء والمحامين والكلام ده خليه في الخاص عشان ما تلخبطش هنا. دلوقتي انت دخلت لقيت الميتوكوندريا دي مستعمرة حواليها سور زي سور القلعة، ليه واحد براني بيعدي حاجات وحاجات لأ، الجواني ما بيعديش غير بالأوردر. دخلت لقيت أول مصنع محرقة الدهون، محرقة الدهون. دايما انا برسم ايه؟ الأحماض الدهنية بالمنظر ده. خلي بالك الدهون كلمتين عشان ما تنساش، كحولات لازق فيها أحماض، كحولات لازق فيها أحماض، كحولات جليسرين كحول، كوليسترول كحول، سفنجوسين كحول، لازق فيهم أحماض دهنية.

ما كلمنا السياسه يا بنتي. مش قلت للوزير انا حر؟ انا حر اقول انا عايزه. الله، هو وزير صحه. احنا بنقول له دلوقتي تقفل العياده ليه؟ سهل الكلام. ولا سياسه ولا غير سياسه. الصعوبه اللي في كده؟ مش الناس بتسالني انا مقفوله ليه؟ لا اقفلها الوزير. بس. فالسياسه. حقي حقي اقول الكلام ده انا حر. البويضه عندها ميتوكوندريا يا نهار اسود. البويضه عندها الاف الميتوكوندريا. عشان كده الميتوكوندريا الدي ان ايه اللي فيها اعرف امشي عليه لحد ما اوصل. مفيش قصبه في المعموره يا عز والله، بجيب من بره بس كسلت بقى. تمام، نرجع تاني بقى لكلامنا المهم. سيبك من الكلام بقى بلا عياده بلا زفت، اتكلم في الكلام المهم. احنا قاعدين رايقين في رمضان دلوقتي. الله، اسمعوا علم بقى، خدوا حاجه مفيده قبل ما نخش في العشر الاواخر. مش هشوفكم. الخليه بتعمل انقلاب عسكري؟ طبعا. اما تيجي بقى الميتوكوندريا تقول لك ايه؟ ما هو انا خليه وعندي دي ان ايه ورايبوزومات، فالدي ان ايه بتاعها هيخرف، فالخليه تخاف لا يحصل عندها طفره. ما هو دي ان ايه لو لحم في دي ان ايه حصلت طفره. تصحى الصبح تلاقي نفسك برجل بثلاث رجول. الله، ايه اللي حصل لك؟ الميتوكوندريا عملت انقلاب فدخلت جوه الخليه. شغل الفيروس. يبقى الميتوكوندريا الجسم ساعتها الخلايا شافتها فيروس وهي ممكناها وعايشه جواها. كرات الدم الحمراء ما فيهاش ميتوكوندريا. السبرم او الحيوان المنوي ما عندوش حته يبقى فيها ميتوكوندريا. اي الراس والديل الميتوكوندريا بتجري جنبه بقى. فاهم؟ هو بيعمل ياكل فراكتوز، هو بياكل فراكتوز، وخلي بالك هو بياكل فراكتوز وديله بقى الموتيليتي بتاعته دي الـ الـ الـ الـ الـ السائل المنوي بتاعه فيه فراكتوز، مليان فراكتوز، هو عمال ياكل ويتف، ياكل ويتف، ياكل ويتف. فاهم؟ ما هو كده زي كرات الدم الحمراء، ما بتاكل وتف. بتاكل ايه؟ جلوكوز وتطلع ايه؟ لاكتيك. تاكل ايه؟ جلوكوز وتطلع ايه؟ لاكتيك. تاكل ايه؟ جلوكوز وتطلع ايه؟ لاكتيك. حلو الكلام؟ فهو ماشي كده برضه جنبه وهو ماشي سبب انقلاب وتخريف الخليه طف. ما انت بتطفحي كتير فالميتوكوندريا بقى تبدا تخرف. ما هو ما اتركب جوه هيدروجين بدات تتخرم عصير ما كفوش اصلا. ما فيهوش اصلا. في عصير تاني. ما تخرجوناش بقى يا جماعه كل شويه بقى، ما تتوهوش امي بقى. الله. الميتوكوندريا يا اما اتهرت شغل وخلي بالك غشاء الميتوكوندريا ده شبه الغشاء الخلوي. عارف يعني ايه؟ يعني فوسفوليبيد. فوسفوليبيد، افهم يا ابني منك ليه؟ ما هو انت دلوقتي اكتر مكون على وجه الارض مالي جسمك هو الفوسفوليبيد. ليه؟ ليه؟ ليه يا دكتور؟ لانها غير غشاء الخلوي. وغشاء المكونات الصب خلويه او التحت خلويه او الصب اورجانيل. الصب اورجانيل يعني ايه صب اورجانيل؟ يعني حضرتك دلوقتي جوه الخليه في مستعمرات. مش الميتوكوندريا بس، لا، ده عندها مستعمره ثانيه اسمها الاندوبلازميك ريتيكولم او الشبكه الاندوبلازميه، عندها رايبوزومز، عندها جولجي اباريتس. جولجي اباريتس ده عباره عن ايه؟ عن جسم. الجسم ده محوط بايه؟ بغشاء خلوي برضو. يبقى اكتر مكون انت محتاجه الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد تصنيع الدهون. تصنيع الدهون ده ما بيتمش في الميتوكوندريا من رحمه ربنا علينا، بيتم بره الميتوكوندريا عشان ما يحتاجناش بقى. لانه ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش حرق. ما فيهوش حرق. في هدرجه، ما فيهوش حرق. اللي بيتم بره الميتوكوندريا هدرجه. هدرجني، عارفين ايه هدرجني؟ لا، في واحد بيقول خلي بالك ما حدش يفهم غير رساله الاطباء قصاد لك، كل الناس هتفهم يا حبيبي على فكره. ايوه الفوسفوليبيد، ايوه فقاعه الصابون، وعملت عنها لايف قبل كده. بصوا يا جماعه، اللي فهم حاجه من كلامي فهم. اللي ما فهمش يخرج بكلمتين. الميتوكوندريا صنعت زي الاي تي بي، ماشي؟ ما فيش زي القصب على الحقيقه. عمليه حرق الدهون ما بتتمش غير في ميتوكوندريا سليمه ومحتاجه وجود اكسجين عشان الميتوكوندريا ما تعطلش. ما عشان كده الميتوكوندريا تعطل لو ما فيش اكسجين. اكنك ما عندكش ميتوكوندريا عشان كده بتموت. فهمت ولا لا؟ يبقى عدم وجود الميتوكوندريا صعب الحصول عليه، لكن ممكن انا اقطع عندك اكسجين فتموت انت، يبقى الميتوكوندريا عطلت. عطلت ليه؟ الهيدروجين اتحبس في الغشاء الخارجي ليها اللي هو فوسفوليبيد برضه. تمام؟ الله، قال لك يبقى الميتوكوندريا دي شكلها كده غشاء، يعني شكلها كده كانت خليه. قال لك غالبا زمان من 50 مليون سنه خليه لا هوائيه، من قبل بقى ما يبقى في غلاف جوي بقى والزباله بقى اللي احنا بقى كنا عايشين فيها زمان دي. قبل ما في غلاف جوي كان الحياه انيروبيك، مفيش حد بي بي بي بي مفيش حد بياخد اكسجين. اما ظهر الاكسجين وبدا يبقى في يوكاريوتيك سيلز اللي هي السيلز البدائيه بقى، اليوجلينا والحاجات دي كلها، تمام؟ كانت خليه ايروبيك او هوائيه، يعني خليه من الخلايا الانشنت اللي هي القديمه اللي هي بقى ملايين السنين، كانت خليه هوائيه من الجديده اللي بتعرف تستخدم الاكسجين. عشان كده هو سموها هي رئه الخليه. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ عشان هي فيها دي ان ايه؟ ولقوا حاجه بقى غريبه، ان البني ادم بيورث الدي ان ايه بتاع الميتوكوندريا من امه بس. فهمت حاجه؟ ما هو ده بقى هنا فايده الميتوكوندريا في الحته دي، في الجينيتك كونسلنج بقى والتريسنج وبالتتبع. لقوا ان البني ادمين كلهم رجعوا لام واحده كانت عايشه في افريقيا مش عارف من كام مليون. خلصنا من كام مليون سنه. ايوه ايوه ايوه ايوه، تتبعوا هم تتبعوا الجينيتك ماب بتاعه الميتوكوندريا، لان الدي ان ايه بتاع الميتوكوندريا مختلف عن الدي ان ايه بتاع النواه. بتاع النواه انا باخده من ابويا وامي، نص من ابويا ونص من امي. ما هو الحيوان المنوي ما فيهوش غير الدي ان ايه بس، يعني الحيوان المنوي رايح بجلاله قدره ده بيتنطط ده كله، ولا معاه اكل ولا شرب، الرحله بتاعت امه مش عارفها. حيوان ما ولا عنده ميتوكوندريا عشان حيوان برضه. يروح بقى هناك هو ضيف شرف، يخش يلاقي بقى اكل وشرب فاهم؟ يعني انت شفت القصه ماشيه ازاي ولا لا؟ فيمشي ورا الدي ان ايه بتاع الميتوكوندريا، يعرفوا امك في مين، وامك توصل لامها، وامها توصل لامها، عشان كده نعرف نمشي وراها لحد ما نجيب اول انسان وجدوه. لا مش يا فاطمه في المغرب، كان في افريقيا، ما اعرفش بقى في المغرب ولا مش عارف فين، قالوا في وسط افريقيا. في وسط افريقيا. خلاص انا منعت الليبيدول والكوليسترول عالي، ايه الحل؟ ما اعرفش. السؤال ده ما تسأليش كده اصلا، يبقى انت مش فاهم انا بقول ايه. بلا تقول لي كوليسترول بلا زفت. الستاتينز بتضرب الميتوكوندريا. كويس ان السؤال ده اتسأل. كل ادويه الستاتينز اللي هو بقى الاتروفاستاتين والاشباه والليبيتور والاتور والزعبوتور واللوهوتوتور، كل التوتوتور دول بيضربوا الميتوكوندري. واقرا بقى عليها بعد اذن حضرتك، عشان كده لما حد بيشتكي يقول لك كده رابدومايوليسيس، خلايا العضلات اتكسرت واتقطعت دلوقتي عشان كسرنا الميتوكوندري يا حبيبي. روح بقى خد الاتروفاستات، خد الاتور والليبيتور وبسط. اهم حاجه ال دي ال نزله في الارض، بس ما تزعلش على نفسك تاني. انا ما حدش كل شويه يفلقني وبطلت الدواء والكوليسترول عالي وانا مالي ما يعلى. انت كويس ولا وحش؟ رد عليا كده. الله، ايه الهم ده؟ كل واحد قاعد ويقول لك اصل ايه الحل؟ ما اعرفش يا اخويا ايه الحل. دور على دكتور يحل لك الموضوع ده. ايوه ادويه الكوليسترول كلها، الاتور والليبيتور والحاجات دي كل بتضرب الميتوكوندريا. وخد خش اقرا عليها بقى، طالما انتوا فهمتوا النهارده الميتوكوندريا بتعمل ايه. انت النهارده فهمتوا الميتوكوندريا بتعمل ايه؟ اضرب على جوجل ادويه تخفيض الكوليسترول، بتسبب مشاكل مع الميتوكوندريا، خد اقراها بس. ولا هقول لك بقى مصادر، انا لو عندي وقت احط مصادر، انا شغال على نفسي لوحدي. يعني ايه لوحدي؟ يعني لوحدي، لا عندي هيئه انتاجيه ولا معايا فريق كرو مساعد، انا شغال لوحدي يا قلبي. غير اللهم بسمة من وقت للتاني بيترعينا شوية معايا، غير كده ما عنديش حد بيساعدني. فمحدش بقى كل شوية قول لي بقى واعمل لي، ما عنديش اكتر من اخري بجيبهول. ايه الهم ده؟ ناس مستفزة. ايه اللي مش عاجبك ما توقفش الدواء. سمعت يا ابني؟ اللي مش عاجبه كلامي ما يوقفش ادوية. انتهت القصة. انا ما بحاربش في مرسو نهبل. اللي مش عاجبه الكلام انت عندك اختيارات، ممكن ما تبطلش الدواء، خليك على الدواء بتاعك بس وانتهينا. خد دواء الكوليسترول وخد الاستاتين زي ما انت عايز. ايوه اقري، خد خش يا امل واكتبي ادويه تخفيض الكوليسترول ومشاكل الميتوكوندريا، هتلاقي 600. انا بتكلم اهو الشخص العادي اللي بيتكلم بالعربي على مايو كلينك، خش على مايو كلينك هتلاقي مكتوب الكلام ده بالعربي. بتاثر على الميتوكوندريا. اديك فهمت يعني ايه ميتوكوندريا. تصنيع الهيموجلوبين، تصنيع الكيتون بودز، تشغيل الكريب سايكل، حرق الدهون، الاستفاده من الهيدروجين والاكسيدس اوكسيداتيف فوسفوريليشن، كل ده تكوين عملات الطاقه الاي تي بي، كل ده بيحصل جوه الميتوكوندريا. كل ده بيحصل جوه الميتوكوندريا. بدايات تصنيع الجلوكوز بتحصل في الميتوكوندريا. الميتوكوندريا ايكوال حياه حضرتك، 45% من خلايا العضلات ميتوكوندريا، تاني نسيج عالي قوي العضلات بتاعت العين، عين حضرتك وقلب حضرتك الاثنين دول فيهم اكتر ميتوكوندريا، اكتر ايه ميتوكوندريا في التاريخ. تمام، حاجات فيها الميتوكوندريا مش موجوده الحيوان المنوي، حاجات تانية كرات الدم الحمراء مخلوقه كده، حاجات تالتة العضلات 10% بس اثناء التمرين الشديد او العنيف ما بيبقاش فيها اكسجين، فالميتوكوندريا عطلانه فتسخن ويحصل فيها لاكتيك اسيدوزس فتقف. عشان كده ربنا خلق لها جوه حاجه اسمها مايوجلوبين، عشان هو فيه اكسجين ريزيرف غير الهيموجلوبين اللي انت قفلت عليه بعضلات حضرتك. ما انت ما عملت ايدك قوي كده قفلت الدم اللي داخل مش عارف ايه عماله تحرق في ايه بقى، ما الدم ما وصلش، ما فيش اكسجين وصل لي، ما فيش ايه اكسجين وصل لي، فالاكسجين ما وصلليش، حصل ايه العضله بدات تحرق سكر، حرقت سكر ممكن بدون انفعال توضيح سبب التهاب الاعصاب المنفصل المستمر. لا بدون انفعال، لا بدون انفعال مش هوضح، لا يمكن توضيح هذا الكلام، لا يمكن. خلاص اشكركم واتمنى ما اكونش ازعجتكم. الميتوكوندريا حاجه مهمه قوي وفايتال لحياه حضرتك، المخ ما يقدرش يعيش من غيرها اكتر من 3 دقائق بعد انقطاع الاكسجين. الادويه اللي بتتفاعل او بتتعامل معاها ممكن تضرها، الميتفورمين اللي هو الجلوكوفاج بالمناسبه ممكن يضايقها، الجلوكوفاج ممكن يعورها، الكولتشيسين بتاثر عليها، ادويه الكوليسترول بتعورها، دي الميتوكوندريا ما ينفعش نهزر معاها. الميتوكوندريا بتتورث من الام بس، النظريه السائده ان هي غالبا كانت خليه هوائيه كانت خليه غير هوائيه، عشان كده هي ليها شغل اندبندنت. كل اللي انا حكيت عليه ده ملوش علاقه بالانسولين بالمناسبه، يعني السكر اللي دخل الخليه دي ما دخلهاش بانسولين، واما انا دخلت الكريب سايكل ما دخلتهاش بانسولين، واما حرقت الدهون كان لازم يكون الانسولين قليل. يا رب اكون وصلت لكم الكلام. شكرا يا طارق، فكلمه الخديوي دي جبتها منين يا طارق؟ ما فيش كتير يعرفوها دي يا طارق. اشكركم يا جماعه، واسف ان انا سهرتكم الساعه 3، نقوم بقى نشوف لنا سحور نسحره. واتمنى كنا ضيوف خفاف عليكم. تصبحوا على خير.